إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. مستمعين الأكارم، نتناول في هذه الحلقة إن شاء الله بعض الأحكام التي تتعلق بالصيام، و نتناول إن شاء الله بعض الأحكام المتعلقة بالسحور. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل ورد في السحور شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسحور أو السحور هو الأكلة قبيل الإمساك، هو الأكلة التي قبيل الإمساك يأكلها الإنسان قبل الإمساك، قبل أن يمسك، يعني قبل أن يطلع الفجر الثاني الذي به تجب الصلاة، صلاة الفجر، ويحرم الأكل والشرب على الصائم. هذا هو السحور، يضبط السحور والسحور. أيهما أصح فضيلة الشيخ؟ هو إذا قلنا السحور هو الفعل، نعم، والسحور هو الطعام، والسحور هو فعل الأكل. يعني المقصود بأن يعني كلاهما صحيح. وبالنسبة لحكم السحور، إن سألتني عن حكمه وعن فضله، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. الصحيح الراجح بأنه سنة، الصحيح الراجح بأنه سنة. قد ذهب بعض العلماء إلى وجوبه، قالوا بأنه يجب على الصائم أن يتسحر، وهم قد نظروا إلى الأدلة التي فيها الأمر بالسحور والتأكيد عليه، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. والصحيح بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا لا يفيد الوجوب، الأمر في هذا الحديث لا يفيد الوجوب، وإنما يفيد الإرشاد، ولذلك علله بقوله إيش؟ بركة، علله بالبركة، نعم، التي هي كثرة الخير. والمقصود بالسحور هنا كما ذكرت هو الطعام الذي يأكله الإنسان قبل طلوع الفجر الثاني. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على السحور، كان يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال: فرق ما بيننا أو ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلت السحر. والحديث دل على أن السحور فيه بركة. وما هي البركة التي ينتجها ويثمرها السحور؟ من العلماء من ذهب إلى أن المراد بالبركة هنا التي في الحديث هو أن الله تعالى يبارك للعبد الصائم، يبارك له في عمله، فيوفق لأن يعمل أعمالا صالحة في ذلك اليوم. وذهب بعض العلماء بأن المقصود بالبركة هنا أن الله تعالى يعين العبد على أن يقوم أيضا بالصيام خير قيام خلال هذا الأكل. هذا الأكل مبارك في هذا الوقت، لأنه استيقظ في الهزيع الأخير من الليل ليأكل طاعة لله عز وجل وامتثالا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من العلماء من قال بأنه بركة بأن يوفق العبد كما ذكرنا قبل قليل، ذلك أن الإنسان إذا لم يأكل ولم يشرب في هذا الوقت ثم صام قد يلحقه شيء من التعب ومن النصب، فلعل هذا يقوده إلى الضجر من هذه العبادة، فيضجر من هذه العبادة. ولذلك من يتسحر فيشعر بقوة، هذا الطعام وهذا الشراب يعينه بتوفيق الله عز وجل على القيام بأعباء الأعمال التي في النهار حال صيام، ولذلك يبقى في عبادة وطاعة. أما الذي لا يتسحر فقد يصيبه الضعف والخور، ثم بعد ذلك ويأتيه الشيطان فيصيبه ضجر وملل من هذه العبادة، وقد يقول قولا أو يفعل فعلا غير جيد. ولذلك قال كثير من أهل العلم: من تسحر قام بسائر العبادات، فلا يثقل في القيام لأداء الصلوات، ولا يثقل عن الأذكار، ولا عن الأمر بالمعروف، ولا عن النهي عن المنكر. قالوا: بخلاف الذي يترك السحور، فإن الصيام في الواقع يثقله عن الأعمال الصالحة، وذلك لقلة الأكل. نعم. فتجده دائما يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى، بمعنى أن يكون كسلا. نعم. وينزع إلى الاسترخاء، وينزع إلى كذا، وفي حالة ضجر، فلا أحد يستطيع أن يتحدث معه، ولا هو يريد أن يتحدث مع أحد. إذن المقصود بالبركة مفهومها عام، البركة في السحور مفهومها عام، فكل هذه المعاني التي ذكرناها تحتمل هذه الكلمة. نعم. إذن فضل الشيخ، من قام إلى السحور وتسحر يؤجر على هذا العمل؟ لا شك أن من قام إلى السحور وتسحر أنه يؤجر. نعم. إذا قام العبد في هذا الوقت ونوى أن يتسحر امتثالا لأمره الذي أبلغه نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، لا شك أنه يؤجر على ذلك. وإذا كان على ما فضيلة الشيخ فقط؟ ولو كان على أقل شيء، لأن أقل السحور لو مذقة ماء. نعم. أقل السحور يتحقق به الأجر. نعم. ولو كان شيئا يسير، ولو كان شيئا يسير، فإذا تسحر الإنسان ولو على كوب ماء أو جرعة ماء. نعم. فقد تحقق السحور، قد تحقق السحور. نعم. طيب فضل الشيخ، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكلة معينة في السحور؟ لا، بالنسبة لي يعني أكل السحور لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحفظ، والله أعلم، بخلاف الفطور. فالإفطار كان النبي عليه الصلاة والسلام، أو الفطور كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، وهذا مناسب لحال الصائم بعد هذه الفترة. نعم. أما السحور فالليل محل الأكل، ولذلك لم يثبت فيما أحفظ شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله من جهة الأكل. نعم. فلم يخصص نوعا، ولذلك يأكل الإنسان ما شاء، يأكل الإنسان ما شاء. نعم. المقصود بأن السحور يتحقق ولو بالشيء القليل، ولو بلقمة واحدة أو بتمرة أو بجرعة ماء يتحقق السحور، ولو أكل الإنسان حتى شبع لا حرج عليه في ذلك. نعم. فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. نعم. وهذا في الحقيقة مجرب ومشاهد، ولذلك ما تسحر أحد فتأذى بعد ذلك أبدا. تجد الناس ولله الحمد حينما يتسحرون تسحرون باعتدال، وأيضا تجد الواحد منهم نشيطا مدة يومه كاملا إلى فترة الإفطار، وهو ولله الحمد في قوة وفي نشاط وفي عافية. نعم. يعمل ويكتسب ويقرأ القرآن ويصلي الصلوات ويذكر الله عز وجل. أما الذي لا يتسحر فتجده خاملا كسولا مفرطا، فيه توتر، غير صبور، وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى على أحد. نعم. بالنسبة فضل الشيخ لوقت السحور، هل هو في أول الليل، في وسطه، في آخره؟ الحقيقة أن السحور يطلق على فترة السحر. نعم. والسحر هو الوقت الذي يأتي في الثلث الأخير من الليل، وسمي السحر سحرا لخفائه. نعم. لأنه يأتي هذه الفترة فترة تهدأ فيها العيون، وتخف فيها وطئ الأقدام، وتسكن الأصوات، فالكل نائم، ولذلك هذا وقت خفي، والله تعالى امتدح من يقوم في هذا الوقت. قال عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. قال عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون. الثلث الأخير فضلة الشيخ. إيه. نعم. هذا هو الثلث الأخير، فهذه الفترة من أعظم الفترات، حتى جاء في الحديث الذي عند مسلم. نعم. أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، كل ليلة يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليل. فهذا وقت عظيم، وبالأسحار هم يستغفرون، أيضا ذكر الله عز وجل عن عباده الصالحين أنهم يقومون في هذا الليل والمستغفرين بالأسحار إلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قيامه مجزأ، وأفضل وقت كان يقوم هو وقت الثلث الأخير من الليل عليه الصلاة والسلام، الذي بعده يستأذنه بلال حينما يؤذن، يستأذنه بصلاة الصبح. المقصود بأن وقت السحور هو هذا الوقت، هذا أفضله. لكن هل للإنسان أن يتسحر قبل ذلك؟ بمعنى أن فترة الليل كلها فترة سحور. من العلماء من ذهب إلى أن فترة السحور واسعة، وقالوا بأن الليل هو محل السحور. والليل في الحقيقة يا شيخ إسحاق إذا أطلقناه يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. على هذا القول نستطيع أن نقول بأن السحور قد يكون بعد الإفطار، أو بعد يعني غروب الشمس بفترة ممكن أن يكون يطلق عليه سحورا لأنه أكل بنية السحور. لكن في الحقيقة هذا لا يستقيم مع النص الشرعي، ومع أيضا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم العملي للسحور. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتسحر إلا في هذه الفترة التي قبل أذان الفجر، وأيضا كلمة السحر قبيل طلوع الفجر الثاني. أي نعم، قبل طلوع الفجر الثاني. وأيضا كلمة السحر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. السحر يطلق على هذه الفترة، لكن ممكن أن نذهب إلى ما ذهب إليه بعض العلماء من أنه يجوز للإنسان أن يقدم السحور مثلا بعد صلاة العشاء، يعني يجوز للإنسان أن يأكل بعد العشاء بنية إيش؟ السحور. لكنه خالف الأفضل والأولى، لأنه في الحقيقة أن هذه الفترة حينما يأكل يتصرف الطعام، فما يأتي أذان الفجر إلا وقد احتاج إلى الطعام والشراب. لأن المقصود من السحور ظاهر، وهو أن يتقوى الإنسان بهذا الطعام وبهذا الشراب على يوم صيام. اليوم الذي يصوم فيه. فإذا قدمه لم ينال في الحقيقة البركة التي جاء بها الحديث الصحيح. لكن هل يكون قد حقق السنة أم لا؟ هذه المسألة التي يمكن أن تبحث. الذي يظهر لي والله أعلم أنه أتى بالسنة ما دام أنه أكل يعني مثلا في منتصف الليل، وقال والله أنا مثلا لا أستطيع يعني القيام لشدة العمل ولقسوته مثلا، وخاف أن لا يقوم أو أن لا يقوم مثلا، فهنا قد حقق السنة لكن فاتته الأفضلية. فاتته الأفضلية. وهذا الكلام الذي أقوله جمع بين الأقوال، أقوال أهل العلم في الفترة، فترة السحور التي يعني يمكن للإنسان أن يأكل فيها أو أن يحقق السنة فيها، والله تعالى أعلم. ثوبكم الله فضل الشيخ. بعض الناس من يتسحر في آخر الليل يجعل قبل الأذان، يمسك عن الأكل قبل الأذان بعشر دقائق أو عشرين دقيقة، هل هذا الفعل فضل الشيخ صحيح أم مخالف للسنة؟ والله حقيقة بعض الناس يحتاط، ونشكرهم على ذلك ونسأل الله تعالى أن يثيبهم. لكن الواقع أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يتسحرون إلى وقت الأذان. وبل إن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من كان بيده شيء أو بفمه لقمة وسمع الأذان أن يكملها. ففي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤخرون السحور تأخيرا عظيما، لدرجة أنهم كانوا يأكلون والمؤذن يؤذن. فاحتياط الناس يشكرون عليه، لكن المبالغة في هذا الاحتياط بمعنى أنه يمسك عن كل شيء قبل عشر دقائق وربع ساعة، هذا لا شك أن فيه مبالغ. المقصود أن الإنسان يأكل ويشرب، فإذا سمع الأذان امتنع عن الطعام والشراب، وإن سمع الأذان وفي يده شيء أو في فمه لقمة أكملها، بمعنى بيده كوب ماء فسمع الأذان شرب هذا الماء الحمد لله، إن كان بفمه لقمة أكملها، لكنه لا ينبغي له أن يأتي بلقمة ثانية أو يأتي بمثلا كوب ثاني من الماء، يكفي ما دام أنه سمع الأذان توقف وأمسك. هذه هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب فضل الشيخ، الأكل أثناء الأذان، هذا هو الذي أقوله، إن كان يأكل مثلا فيكمل أكله ولا يتوقف إلا مع انتهاء الأذان.